ومن رحمة سيد المرسلين عنايته بالضعفاء والمساكين، فجعل أجر القائم على شؤون الأرملة والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي فلا ينصرف صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء في مجامع كثيرة، حتى إذا كان يوم الحج الأكبر خطب صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. ولم تكن وصاياه صلى الله عليه وسلم للنساء مجرد كلمات يسكن بها عواطفهن، بل كانت مواقف عملية في غاية اللطف والرقة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نادى إحداهن يناديها بأحب الأسماء إليها. ففي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائش يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، فيناديها بتصغير اسمها لإظهار المحبة لها. ولما سئلت رضي الله عنها وأرضاها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أهله بالكلمات العذبة الحانية. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت قال إنك إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أجل والله يا رسول الله، إني لا أهجر إلا اسمك. بل كان صلى الله عليه وسلم يظهر ملاطفته ومحبته لزوجه في آخر لحظات حياته. ففي معجم الطبراني بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، أي في مرضه الذي مات فيه: إنه ليهون علي الموت أني أريدك زوجتي في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يعامل أخطاءهم بكل حكمة وليم. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الغلام فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم كلوا. فأكلوا فأمسك الغلام حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الغلام وترك المكسورة في بيتها. يجمع طعاما لنفسه ثم يعتذر لضيوفه بكلمات لا تنقص من قيمة زوجته. غارت أمكم. ومع ذلك لا ينسيه هذا الموقف العدل بين زوجاته، فيبكي القصعة المكسورة في بيته التي كسرتها ويرسل الصحيحة إلى بيت الأخرى. فأي رحمة ورأفة وعدل وإنصاف كان في قلبه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله.